بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة فقه الزكاة من كتاب الفقه الميسر إلى ذكر شروط المال الذي تجب فيه الزكاة. فناقشنا الشرط الأول من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، وهو الملك التام. أما الشرط الثاني فهو النماء، والثالث بلوغ النصاب، والرابع الفضل عن الحوائج الأصلية، والخامس السلامة من الدين، والسادس حولان الحول. أما الملك التام فقد ذكرنا أن معنى الملك التام ليس المراد به الملك الحقيقي، لأن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى وحده، ولكن المراد بالملك التام الحيازة والتصرف والاختصاص الذي ناطه الله بالإنسان. فمعنى ملك الإنسان للشيء أنه أحق بالانتفاع به ومنفعته من غيره، وذلك باستيلائه عليه بوسيلة من وسائل التملك المشروعة، سواء كان عملا أو عقدا أو ميراثا أو هبة أو نحو ذلك، بإذن الله وشرعه تبارك وتعالى. فمعنى تمام الملك أن يكون المال مملوكا للإنسان رقبة ويدا، يعني بأن يكون المال بيده ولم يتعلق به حق غيره، وأن يتصرف فيه باختياره بأن يكون في يد مالكه عارفا لموضعه غير ممنوع منه. فهو ما يعبر عنه بتمام الملك. تمام الملك يعني إيه؟ التمكن في جميع الحول، التمكن في جميع الحول، أو أن يكون في حكم المتمكن منه، حتى لو كان دين عند رجل مليء، أو يعني معترف ومقر بالدين ومستعد أن يرده له متى يعني طلب ذلك منه، فهو في حكم المتمكن منه. وناقشنا بعض الفروع التي تتفرع على شرط الملك التام، فذكرنا أن المال الذي ليس له مالك معين لكن ملكيته عامة فهذا لا زكاة فيه، كأموال الحكومة ومواردها، هذه ملك الجميع الأمة بمن فيهم الفقراء، وهذا المال يصرف في مصالح المسلمين فهذا لا زكاة عليه. كذلك الأرض الموقوفة على جهة عامة كالفقراء والمساجد واليتامى والمدارس فهذه لا زكاة فيه. أيضا ذكرنا أن المال الحرام لا زكاة فيه لأنه غير مملوك للناهب أو السارق أو المرتشي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول. كما أن الذي استولى على المال الحرام هو في الحقيقة ممنوع شرعا من التصرف في هذا المال. فانتهينا إلى أن المرأة لا يعد غنيا بالمال الحرام مهما عظم قيمة هذا المال ومهما طالت مدة حيازته في يده، فلا يملك ولا يطيب لأخذه ولا لورثته أبدا. فالإنسان لا يعد في نظر الشريعة غنيا بالمال الحرام حتى لو كان معه الملايين من غسيل أموال ومن سرقة واختلاس ونحو ذلك ورشوة وكذا. هذا وذكرنا أن أنهينا الكلام الأسبوع الماضي بفتوى بعض العلماء بجواز صرف الصدقة إلى السلاطين الظلمة الذين يغصبون أموال الناس ويقهرونهم ويستولون على أموالهم، لأنه وإن كان في أيديهم أموال عظيمة جدا ويعني كثيرة جدا، لكنها لما جاءت من هذا الطريق المحرم فإنهم لا يعتبرون أغنياء بها، وما عليهم من التبعات أضعاف ما بين أيديهم من هذه الأموال. فمن ثم يعني أفتوا بعض هؤلاء الأمراء حينما حنث في يمين بأن عليه أن يصوم 3 أيام، لم يقول له إيه كفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تزعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فلذلك أفتوا هذا الأمير الظالم بأن عليه أن يصوم 3 أيام مع أنه عنده أموال كثيرة، لكن لأنها ليست ملكا له والمظالم التي في رقبته تربو على ما في أيديه يدي من هذا المال. إذن هذا فيما يتعلق بقضية الملك التام. ويتفرع عليها أيضا الكلام على قضية زكاة الدين، وسوف نفصلها فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما الشرط الثاني من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة فهو النماء، بمعنى أن يكون المال ناميا بالفعل أو قابلا للنماء. النماء، وهذا الشرط مهم جدا أن نركز في المقصود منه، إما أن يكون المال ناميا بالفعل أو قابلا للنماء، يعني أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحا وفائدة. فإما أن يكون، فمعنى الشرط النماء أن يكون المال ناميا بالفعل، يعني يجيب بيجيب فائدة أو ربح أو دخل لصاحبه، أو يكون قابلا للنماء. فممكن يكون المال قابلا للنماء وصاحب المال قصر فلم يستثمره، تجب فيه الزكاة؟ تجب. لماذا؟ لأنه إن لم يكن ناميا بالفعل بسبب تقصير صاحبه أو كسله أو غير ذلك من الأسباب، إلا أنه قابل للنماء، قابل لأن ينميه، وهو الذي يقصر أو يمتنع من النماء، فمن ثم يجب عليه الزكاة. فإما أنه نام بالفعل يستثمره ويجيب له ربح، وإما أن يكون قابلا للنماء. فالمقصود من الزكاة هو مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا، يعني ليس المقصود من الزكاة كما كانت الاشتراكية تنادي بتوزيع الفقر على الناس بالتساوي، توزيع الفقر على الناس بالتساوي، لا ليس المقصود من الزكاة أن الغني يفتقر، لأن معناها مش بنعالج مرض، احنا بنجيب مشكلة جديدة. لما نخلي الفقير يعني الغني يصير فقيرا، يبقى ما الذي فعلناه؟ مقصود الزكاة هو أن يواسي الأغنياء الفقراء من أموالهم، لكن على وجه لا يصير الغني فقيرا. فلو وجبت الزكاة فيما لا نماء فيه فإن ذلك يؤدي إلى فقر الغني مع حاجته إلى الإنفاق. فالمال الذي لا ينمو، المال الذي لا ينمو اللي هي أموال القنية، أموال القنية يعني الإنسان بيحوز هذه الأموال للإيه؟ لأن يتملكها لنفسه ويستعملها استعمال شخصي، مثلا الدب السيارة مثلا التي يركبها، الدار التي يسكنها، وهكذا. هذه احتياجات إيه؟ احتياجات يعني أصلية وأساسية. فلو أوجبنا، فمثلا السيارة التي يستعمله هو في ركوبه وقضاء حاجاته، أو الدار التي يسكنها متخذة دارا للإيه؟ للسكنة. فهل هذا مال نام؟ ليس ناميا. فمن ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. لماذا؟ لأن أموال القنية لا زكاة فيه، أموال القنية التي يقتنيها ليتملكها يستعملها لنفسه، فهي ليست يعني لما واحد بيشتري شقة مثلا فهو يشتريها للسفنة، حتى لو كان حيكون عنده 3-4-5 شقق مش مشكلة، لكن المهم هو ناوي بها إيه؟ السكنة والقنية. لكن غير اللي بيشتريها للاستثمار وبيرصدها للاستثمار من البداية، هو دي جايبها عشان يستثمر سواء بتأجيرها مثلا أو تمليكها بعد ذلك بمبلغ أكثر أو نحو ذلك. فهنا متى ما رصدها للاستثمار فدي بقت وفيها دي زكاة، لأنه مال نام بيجيب ربح أو قيمته ترتفع باستمرار، وهو مرصود للإيه؟ للنماء وليس للقنية، ليس لمجرد الاقتناء أو التملك أو الاستعمال الشخصي. كذلك السيارة وهكذا. فالأشياء التي يملكها الإنسان لكنها لا تدر له ربحا ولا يرصدها للاستثمار فلا زكاة فيها. نعم. فإذا نعيد الكلام في شرط النماء. النماء بمعنى أن يكون المال ناميا بالفعل أو قابلا للنماء، وبعبارة أخرى أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه ربحا وفائدة. والمقصود من الزكاة مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا. فإحنا لو قلنا له بقى أي شيء تملكه حتى الأموال غير النامية، يبقى في هذه الحالة بمرور الزمن الزكاة ستأكل ماله ويصبح أيضا فقيرا مثل الفقير الذي يعطيه. ليس هذا هو المقصود من الزكاة. والشريعة الإسلامية لا تنظر للفقير على أنه مجرم. الشريعة لا تقيم العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي على أساس الحقد كما كانت تفعل الشيوعية أو الاشتراكية، وإنما على أساس المؤاخاة والتكافل والمواساة. لكن مش نرفع الضرر عن الفقير ونخلي الغني يصاب بأسوأ الضرر، وهو الفقر الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم توأما للكفر، فقال وأعوذ بك من الكفر والفقر. ولذلك الدكتور القرضاوي الحقيقة له دراسة جميلة جدا يعني في غاية الروعة تتعلق بكيف عالج الإسلام مشكلة الفقر. الحقيقة أنه تكلم فيها وأبدع كما هو في كثير مصنفاته، أبدع في معالجة قضية الفقر كيف عالجها الإسلام. فمن ضمن المعاني الرائعة التي جلاها بوضوح في أوائل كتابه هذا أنه بيّن أن الفقر في بعض الناس بتتعبد بالفقر، تعتبر التكلف الفقر هذه عبادة. فناقش هذا الأمر وبيّن براءة الإسلام من هذا النمط من التفكير، بل الفقر مما يتعوذ بالله منه، وأعوذ بك من الضجيع، من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الكفر والفقر كما في أحاديث أذكار الصباح والمساء. قرن الكفر بالإيه؟ بالفقر. فالفقر بلاء، من ابتلي به يصبر ويحاول أن يقاومه، لكن أن يستجلبه الإنسان ودولة الدولة كما في حالة الاشتراكية والشيوعية بوظيفتها أنها توزع الفقر بإيه؟ بالتساوي على الناس، لكن هذا التوزيع لا يطال الطبقة الحاكمة، بحيث أن كان حكام الكرملين كانوا أشد وأفحش غنا وثراء من القياصرة فيما مضى، وهم الذين كانوا يستثنون من توزيع الفقر بالتساوي، بل هم كانوا يعيشون في أوضاع يعني أفخم بكثير جدا من القياصرة الذين ثاروا عليهم ويعني قهروهم يعني. فلو وجبت الزكاة فيما لا نماء فيه فإن ذلك يؤدي إلى أن الغني سوف يصبح فقيرا، لأنه مع أن المال لا نماء فيه هو أيضا محتاج إلى الإيه؟ هناك احتياجات يحتاج إلى أن ينفق عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة. طبعا المعنى هنا له شقان، شق معنوي وشق مادي. ما نقص مال من صدقة، المشهور قوي ان الناس بتفسره في ايه؟ بالمعنى المعنوي فقط. ما نقص مال من صدقة يعني من الناحية المعنوية فان الله يبارك في هذا المال المتبقي، يبارك فيه فكأنه ما نقص شيئا بل يزيد بالنفقة. اما الشق الاخر لفهم الحديث وهو الشق المادي، فأيضا ما نقص مال من صدقة بنفس المعنى المادي الذي أشرنا إليه ونحن نشرح معنى شرط النماء، وهو إيه؟ وهو أن هذا المال لا ينقص بسبب الصدقة، لأنه مال نام، لأنه مال إيه؟ بينمو، فبالتالي لن ينقص، لإذ سرعان ما يعود النمو ما أنفقه فيه الإيه؟ الصدقة أو الزكاة. خلاصة الكلام أن أموال القنية لا زكاة فيها، الشيء التي يحوزها الإنسان لاستعماله الشخصي أو على سبيل التملك وليس على سبيل النماء والاستثمار. الشرط الثالث بلوغ النصاب، وذلك في غير الزروع والثمار والمعادن. لابد في نصاب معين حتى تجب الزكاة، يصل المال مستوى معين من الكمية كما سنبين. لكن في طبعا الزروع والثمار والمعادن لا يشترط النصاب كما سنبين إن شاء الله تعالى. وأهمية هذا الشرط وهو شرط بلوغ النصاب أنه اعتبر كي لا تؤخذ الزكاة إلا من مال يحتمل المواساة. لا تؤخذ الزكاة إلا من مال يحتمل المواساة. والشرع حدد سقف هذا المال الذي يحتمل المواساة وهو بلغه إيه؟ النصاب. فإن كان عندك أقل من النصاب فمالك لا يحتمل المواساة، لست غنيا. لكن لو الإنسان وصل ماله إلى النصاب وزاد فإنه في هذه الحالة إيه؟ هذا هو القدر الذي يحتمل أن يواسي غيره منه. لكن لو كان أقل من النصاب فلا، دي غالبا بيكون إنسان محتاجها لنفسه ولحاله يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ما حدود الغنى؟ النصاب كما بين، واضح؟ لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وهذا هو المعنى الذي أخذ به علماء الاقتصاد المتأخرون أو المحدثون فيما يعبر عنه بإعفاء ذوي الدخل المحدود من الضرائب. إعفاء ذوي الدخل المحدود من الضرائب. فذا الاصطلاح تقريبا شبه الحديث أو المشابه للإيه؟ لما أرساه الإسلام منذ يعني أكثر من 14 قرنا. لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ولذلك في تفسير قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، يفهم العلماء هذه الآية في ضوء الآية الأخرى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو وهذا هو الشرط الرابع، الفضل عن الحوائج الأصلية. الفضل عن الحوائج الأصلية، يعني لابد أن مال الزكاة يكون مالا بعد استخراج الحوائج الأصلية لمالك المال، فبهذا يحصل الأداء عن طيب نفس. إذ المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيا عنه، لأنه من ضرورات البقاء كالسكنة والدبة والثياب والكتب والآلات وهكذا، الأشياء التي يحتاجها الإنسان حاجة أصلية، النفقة اليومية والطعام والشراب والملابس والسكن والمواصلات وكذا وكذا، لابد أن تكون الزكاة يعني إيه تغطي، يعني المال يغطي أولا هذه الحاجات الأصلية، فما فضل عن الحاجات الأصلية هذا هو الذي يخرج إيه في الزكاة. وإذا قلنا كلمة الحوائج الأصلية فنحن لا نعني صاحب المال فقط، ولكن نعني حاجته هو وحاجة من يعول، حاجته وحاجة من يعول من الأولاد أو الزوجات أو الأقارب الأبوين أو كذا أو كذا. ومما يفصل في كتب النفقات، في كتاب النفقات يفصل الأحوال التي يجب فيها النفقة على الأقارب، لأن حاجة هؤلاء الذين يعولهم هي من حاجته، لأنه هو الذي يقوم بإعالتهم. فإذا لما نقول الحاجات الأصلية يبقى الشرط الرابع الفضل عن الحوائج الأصلية، نقول له ولمن يعول لأن حاجتهم من حاجته. ولذلك قالوا في تفسير قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قالوا: ما فضل عن نفقة الأهل والأولاد. ما فضل عن نفقة الأهل والأولاد، مش واحد يروح يتطوع بالصدقة ويضيع أهله وأولاده، هل هذا كرم أم هذه سفاهة؟ لأن هذا واجب متعين عليك، يعني إذا كان نفقة الواجبة على الأهل وعلى الأولاد فهي لابد أن ابدأ بنفسك ومن تعول، فما زاد عن ذلك هو الذي يخرجه إلى الأبعدين. أما إذا كانت حاجات أساسية فلابد من الوفاء بها، لأن الإنسان إذا روعي هذا الشرط في المال الذي تخرج منه الزكاة حينئذ هذا يعينه على أداء الزكاة، ونفسه طيبة، نفسه تجود وتسخو ويشعر بالشريعة الشريفة وحاشاها طبعا لم تظلمه ولم تكلفه فوق طاقته، إذ لا يخرج الزكاة إلا بعد أن يستوفي احتياجاته الأصلية، فهذا هو الذي يجعله ينفق الزكاة بطيب نفس، لأن الأمر أو الشيء الذي يحتاج إلى الإنسان حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيا عنه، لأنه مش ممكن يكون غنيا عنه ونسميه حاجة أصلية زي الثياب زي الأكل زي الدبة أو المواصلة يعني أو السكنة الكتب الآلات ونحو ذلك. القاعدة عند الفقهاء يقولون إن المجهول بالحاجة الأصلية كالمعدوم، المجهول بالحاجة الأصلية كالمعدوم، يعني هذا المال إنسان ما دام بيسدد حاجة أصلية فما تنشغلش تفكر في زكاة ولا صدقة ولا شيء من هذا، لأن هذا يصرف إلى الحاجات الأصلية الأساسية. العجيب أن العلماء ذكروا هنا من ضمن الحاجات الأصلية لطلبة العلم ولأهل العلم الكتب، زي ما قالوا الأكل والطعام والشراب والثياب، قالوا هذه الأشياء تحمي الإنسان من الهلاك. وأهل العلم الجهل عندهم هو الهلاك، الجهل هلاك، فمن ثم اعتبروا من احتياجات الأصلية كتب العلم عند أهله، عند طلبة العلم أو عند العلماء، فكتب العلم لأهلها حاجة أصلية، لأن الجهل عندهم كالهلاك، لأن ولا يوجد شريعة طبعا تنظر إلى العلم هذه النظرة الرائعة التي نظر إليها الإسلام. الشرط الخامس السلامة من الدين، فالدين يمنع وجوب الزكاة أو ينقص بقدره، لأنك لما بتيجي تحسب المال الذي تخرج عليه الزكاة إذا كان عليك دين فما تحسبش على المال اللي في إيدك، تخصم منه قيمة الدين الذي عليك. والمقصود بالدين الذي يشترط السلامة منه حتى يعني في المال الذي تجب فيه الزكاة، الدين الذي يستغرق النصاب أو ينقصه ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب وما لا يستغنى عنه، واضح؟ فهذا هو الشرط الخامس وهو السلامة من الدين. أما الشرط السادس فهو حولان الحول، حولان الحول، وذلك اشترط مرور سنة هجرية مش ميلادين، وهذا من شؤم تقديم التاريخ الميلادي على التاريخ الهجري، دائما السنة الهجرية أطول من السنة الميلادية أطول من السنة الهجرية، فمن ثم الناس الذين يربطون نظم حياتهم بالتاريخ الميلادي يترتب عليه إيه؟ يترتب عليه أن تأتي مواسم الخيرات ولا يحسون بها، ما يلتفتش للصيام الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري، وربما ما فاته عشراء أو نحو ذلك من الأيام، مش هقول عارفة طبعا لأن دي كل الناس بتكون فكرها كويس، ولكن الشاهد من الكلام أن من شؤم الارتباط بالتاريخ الميلادي أنه ممكن مثلا يحسب حول الزكاة بفارق يعني على أساس الميلادي، فبالتالي يكون حل وقت الزكاة وهو لم يخرجها بحجة لسه ما لم يحل الحول، فإذا فإن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، قطعا هذه الشهور هي الشهور الهجرية، وأي تأريخ أو تأقيت أو تحديد مدة في الشريعة فإنما هو ينصرف حتما إلى التقويم الهجري وليس أبدا إلى التقويم المسيحي أو الميلادي. فها هنا أيضا في الزكاة لابد من مرور عام هجري كامل، فإذا انتهى بتجب الزكاة. وحولان الحول ليس شرطا في كل أنواع الزكاة، لكنه شرط في الأنعام والنقود والسلع التجارية، وهي ما يسمى زكاة رأس المال، بخلاف الزروع والثمار والعسل والركاز، وهي ما تسمى زكاة الدخل، زكاة الدخل. إذن هذا مختصر شروط المال الذي تجب فيه الزكاة: الملك التام، النماء، بلوغ النصاب، الفضل عن الحوائج الأصلية، السلامة من الدين، حولان الحول. نعود إلى المسألة الرابعة وهي قول المصنف: حكم مانعها بخلا. يقول: من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام، لأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة. وهذا يعني الذي يمنع الزكاة بخلا تؤخذ الزكاة منه قهرا مع التعزير، تؤخذ الزكاة منه قهرا بالقوة مع التعزير. فإن قاتل دونها قتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدي الزكاة لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. طبعا أمرت أن أقاتل الناس، ما المقصود بالناس؟ المشركون أو مشركو العرب يعني. ولقول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. والعناق هي الأنثى من ولد المعز ما لم تستكمل سنة. وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة رضي الله عنهم، فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة، ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. أما المسألة الخامسة فهي في الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهنا يذكرها على سبيل الاختصار ثم يبسط كل نوع بالشرح بعد ذلك إن شاء الله تعالى. يقول تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال، وهي أولا بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطغه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. النوع الثاني النقدان أو الأثمان، وهي الذهب والفضة، وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لأن أصل الأوراق البنك نودي أصلها إيه؟ سند، عبارة عن سند، يعني كان في بداية استعمال أوراق البنك نود ممكن تروح البنك عادي وتبدل البنك نود بإيه؟ بذهب بالضبط. فهي في أصلها يعني وهي عملة، هي مال بكل معنى كلمة المال، فبها تستباح الأعراض وتدفع بها المهور وبها يقضي الناس حوائجهم تماما، فهي قامت مقام الإيه؟ الذهب والفضة. كانوا زمان يتعاملون بالإيه؟ بالدنانير الذهبية أو الدراهم الإيه؟ الفضية، واضح. أما الآن فهي قامت أوراق يعني العملة الورقية مقام الذهب والفضة، فمن ثم تأخذ نفس الأحكام. يقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طبعا معلوم أن ما أديت زكاته فليس بكنز، يعني الحق الذي في المال ما دام الإنسان يؤدي حق الله في المال فهذا ليس كانزا للمال، وإنما وكما جاء في الحديث ما أديت زكاته فليس بكنز، واضح. فذا نفس الشيء برضو، الشريعة لا تنظر للغني على أنه مجرم لمجرد أنه غني وتحث الناس على الحقد عليه وكذا وكذا كما تفعل نظم الاشتراكية الحقد على حقد الفقراء على الأغنياء، كلا، وإنما التكافل وإيجاب حق معين في المال وهو الزكاة، فإذا أداه فليس بكنز ولا إثم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. نفس الذهب والفضة التي كان لا يؤدي زكاتها تتحول إلى صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت ردت له، سخنت من جديد حتى يعذب بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة، كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. النوع الرابع: الحبوب والثمار. والحبوب هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. والثمار هي التمر والزبيب، لقوله تعالى: وما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يعني أن الزكاة تجب في الزروع أو في الحبوب والثمار فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فالزكاة قيمتها تعلو كلما قل الجهد المبذول في الزراعة، فإذا حصل جهد بشري أكثر تقل قيمة الزكاة. فهنا قسمان من الزروع: الزروع التي أو الحبوب التي أو الثمار التي سقيت بماء المطر أو بالعيون أو كان عثريا، والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، لا يبذل جهد في سقيه وإنما يشرب من طريق الجذور الممتدة في الأرض، كأن يكون في بركة ونحوها، أو يمكن يكون من ضمنها الشجر مثلا في أرض مثل سيوة، حيث يعني يدوب تحفر حاجة بسيطة تجد الماء قريبا جدا. فبالتالي إذا كانت جذور الأشجار متغلغلة في التربة فإنها عثرية، بمعنى أنها تسقى عن طريق العروق، تمتص الماء الجذور يعني. فيعني المقصود من هذا كله أنه لا يبذل فيها جهد كبير من أجل سقيها. وهذا ما سنفصله إن شاء الله فيما بعد. وفيما سقي بالنطح، النطح هنا يقصد بها الإبل، الإبل التي يحمل عليها الماء لسقي الزرع وتسمى ناضح، والأنثى ناضحة. واضح؟ فالنواضح هي الإبل. وفيما سقي بالنطح يعني إيه؟ معناها أنهم يتكلفون في حمل الماء إلى هذه الأرض، فهنا نصف العشر، نصف العشر يعني واحد على إيه؟ على 20، خمس يعني. النوع الخامس من الأموال التي تجب فيها الزكاة: المعادن والركاز. المعادن والركاز. أما المعادن فهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. أما الركاز فهو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية. ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركاز. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: في الركاز الخمس. وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن. المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب، يعني شروط وجوب الزكاة. أولا الحكمة في إيجاب الزكاة. يقول: شرعت الزكاة لحكم سامية وأهداف نبيلة لا تحصى كثرة. منها: أولا تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووبائه، ووقايته من الآفات والفساد. الحكمة الثانية: تطهير المزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله. ثالثا: مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين. رابعا: تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن. خامسا، أن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال، وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره. سادسا، أنها تدل على صدق إيمان المزكي، لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه عز وجل. سابعا، أنها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها. على من تجب الزكاة؟ أو بعبارة أخرى، شروط وجوب الزكاة. أولا، تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط الآتية. أولا، الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها. طيب، هل هذا يتعارض مع قولنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ صحيح، هم مخاطبون بفروع الشريعة. الكفار على الراجح طبعا مخاطبون بفروع الشريعة، لكنها لا تقبل منه إلا بالإسلام، فهي لا تصح منهم العبادة حتى يسلم، فهم مطالبون بالإسلام أولا. واضح؟ نعم. الدليل، من يأتي بالدليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا يقين. إيه تاني؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه المسألة سبق أن تعرضنا لها بالتفصيل، وخلاصتها أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، لكنها لا تصح منه إلا أن يسلم أولا. نعم، فلا تعارض بين أنها يعني لا تقبل منه العبادة وبين كونه يعني مطالب بالإسلام. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. نعم، هذا على أحد الوجهين في التفسير، لأن هنا التفسير محتمل: الذين لا يؤتون الزكاة، إما زكاة الأموال أو تطهير الأنفس بالتوحيد من رجس الشرك، والله تعالى أعلم. يعني هو تعبير لا تجب الزكاة على الكافر، هو يمكن هو أوجد عندنا الاضطراب في إجابة هذا السؤال، لكن على كل الأحوال من شروط وجوب الزكاة الإسلام، بمعنى أن الكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإن كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها، ولمفهوم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح. ثانيا، الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئا، بل ما يملكه العبد هو ملك في الحقيقة لسيده، العبد لا يملك شيئا، والمكاتب ملكه ضعيف لأنه لسه عليه النجوم والأقصاص كي يحرر نفسه، وأن العبد وما في يده ملك لسيده، فتجب زكاته عليه. الشرط الثالث من شروط الوجوب: ملك النصاب ملكا تاما مستقرا. ومعنى كونه مستقرا أنه ليس بعرضة للتلف، فإن كان عرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه. وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. أي نعم. وطبعا شرحنا هذا في شروط المال الذي تجب فيه الزكاة. أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيما دون خمس ذود صدقة، فالذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، ما بين اثنين إلى تسع من الإبل يعني، وقيل ما بين الثلاث إلى العشر. ولفظة ذود مؤنثة ولا واحد لها من لفظها. الشرط الرابع من شروط الوجوب حولان الحول على المال، وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا، بقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول كالزروع والثمار. هنا مسألة نلاحظ أنه لم يذكر في شروط الوجوب مثلا البلوغ. لماذا؟ لأنه على الراجح تجب الزكاة في مال الصبي واليتيم والمجنون. وهذه المسألة في الحقيقة قد فصلها بعض العلماء، وإن شاء الله تعالى نحاول أن يعني أن نتناولها بالتفصيل فيما بعد. لكن هذه هو هنا تلاحظ أنه في شروط الوجوب لم يذكر إيه البلوغ مثلا ونحو ذلك والعقل. لماذا؟ لأن الزكاة تجب في مال الصبي اليتيم يعني وفي مال المجنون. المسألة السابعة في أقسامها. يقول الزكاة قسمان: زكاة الأموال وزكاة الأبدان. أما زكاة الأموال فهي التي تتعلق بالمال، وأما زكاة الأبدان فهي التي تتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر. يبقى الزكاة نوعان: زكاة الأموال اللي بنتكلم فيها، في زكاة الإيه؟ الأبدان وهي زكاة الفطر. ثم يناقش قضية زكاة الدين فيقول: الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنده. وسبق أن نوهنا أو أشرنا إلى هذه المسألة في مناقشة إيه؟ شرط الملك التام. فالدين إما يكون الشخص اللي عليه الدين، إما أن يكون الدين على معسر أو مماطل أو جاحد. الدين على معسر أو مماطل أو جاحد، لو على الشخص اللي على المدين يعني كان معسرا أو مماطلا أو جاحدا يقول مالكش عندي حاجة، مفيش ورقة مفيش شهود، يعني يجحد الدين. ففي هذه الحالة ما موقف صاحب المال؟ هل يؤدي الزكاة؟ هل تجب عليه الزكاة؟ هذا لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه ليس في وسعه الحصول عليه، لا هو متمكن منه ولا هو في حكم المتمكن. فهنا القطح في أي شرط من شروط المال؟ الملكية التامة. هل الملكية هنا تامة؟ إذا كان هو بيجحده. فالدين إذا كان على معسر أو مماطل أو جاحد فلا تجب فيه الزكاة، لأنه ليس في وسعه الحصول عليه. فحال هذا المال الدين كالمال المعدوم، ولا زكاة في معدوم. واحد عنده إبل بلغت النصاب لكنها شردت تاهت منه في الصحراء، هل يؤدي زكاتها؟ هو يملكها نعم، لكن هل هو متمكن منها أو حتى في حكم متمكن؟ لا. طيب إذا هذا المعسر تيسر حاله بعد خمس سنين من حلول أجل الدين، أو المماطل والجاحد تاب إلى الله وأناب وضميره استيقظ بعد نوم من طويل، خد له كده 10 سنين وحاجة وجاب له الفلوس قال له لا أنا عايز أرضي ضميري وأدي ما في ذمتي، دفع له الدين، ماذا يفعل صاحب الدين؟ يزكي عنه سنة واحدة. بس سنة واحدة امتى بقى؟ من اللي فاتت ولا يستأنف الحول؟ يستأنف الحول من ساعة ما رجع له تاني المال، يبدأ يعد ايه؟ سنة، لأنه هنا أصبح تملكه فيزكيه لمدة سنة. وإذا قبضه استأنف به الحول كسائر الأموال الزكوية. واضح؟ إذا قبض هذا الدين بعد ذلك استأنف به الحول، يعني بدأ به سنة حول جديد ويعد سنة، فإذا مرت السنة وهو في يده قد بلغ النصاب واستوفى سائر الشروط، فهذا يخرج زكاته. والدين إذا كان مؤجلا فلا زكاة فيه حتى يحل أجله ثم يستأنف الحول، لأن التأجيل يعارض تمام الملك واستقراره، وهو أحد شروط وجوب الزكاة. الدين إذا كان مؤجلا فلا زكاة فيه حتى يحل إيه؟ الأجل، لأنه لو كان مثلا دين مدته 3 سنوات فلا زكاة في هذا المال حتى تمر 3 سنوات، وبعد ما يستلم الدين في أجله حينئذ إيه؟ يستأنف الحول، يعد الحول يبدأ، لأن التأجيل يعارض تمام الملك واستقراره، وهو أحد شروط وجوب الزكاة. لكن تستثنى ديون السندات سواء كانت حلة أو مؤجلة، لأنها ديون مرجوة تشبه الدين على المليء الباذل المعترف. نعود لشرح الكلام هنا. يقول زكاة الدين: الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإذا كان على مليء قادر. إذا كان على مليء قادر يعني باذل، باذل للمال ومعترف بالدين، ومعنى كلمة قادر أنه قادر بماله على الوفاء إذا طولب، يعني إذا أي وقت حيطلب منه المال يقول له تفضل. واضح؟ فهنا على مليء، شخص غني قادر على أن يسدد الدين متى ما طولب، ها، بحيث يعني يكون مقرا غير مماطل. طبعا بماله وقوله وبدنه، قادر بماله وقوله وبدنه، قادر بماله يعني على الوفاء إذا طولب عنده مال، بقوله قادر بقوله لأنه يكون مقرا غير مماطل، يقول صحيح عندي علي هذا الدين، مقر باللسانه. ببدنه يعني قادر على الحضور إلى مجلس الحكم عند الحاجة، ممكن سهل جدا يستدعى القاضي لو احتاج إلى إيه؟ وجوده ليقر أمامه بهذا الدين. يقول: الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر، مليء قلنا قادر بإيه؟ بماله وقوله وبدنه، قادر بماله يعني على الوفاء إذا طولب، وقوله بحيث يكون مقرا غير مماطل، وبدنه بحضوره إلى مجلس الحاكم عند الحاجة يكون ممكنا، سهل أنه يأتي إلى الحاكم عند الحاجة إلى ذلك. باذل معترف فإنه يزكيه لكل عام سواء قبضه أو لم يقبضه، لأنه في حكم الموجود عنده، لأنه كأنه في يعني هو في جيبه هو أو في خزانته، لأن الشخص اللي عليه الدين قادر ومليء وبادل ومعترف في أي وقت فهو إيه؟ في حكم المتمكن منه، بخلاف ما إذا كان على جاحد أو مماطل أو على معسر. لكن أشك أن في وجهة النظر الأخرى ذكرناها أنفا، وهي أن الدين إذا كان مؤجلا فلا زكاة فيه حتى يحل أجله ثم يستأنف الحول، لأن التأجيل يعارض تمام الملك واستقراره، وهو أحد شروط الزكاة. أما هنا فإنه يذكر أنه إذا كان دام على مليء قادر باذل معترف فإنه يزكيه كل عام، لأنه في حكم الموجود عنده، يعني في حكم المتمكن منه، والله تعالى أعلم، وذلك سواء قبض المال أو لم يقبضه. الباب الثاني في زكاة الذهب والفضة، وفيه مسائل: الأولى: حكم الزكاة فيهما وأدلة ذلك. تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. ولإجماع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 100 درهم تجب الزكاة فيه. طيب، مقدار الزكاة في الذهب والفضة وكما قلنا إيه أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية البنك نوت، مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم وما زاد فبحسابه، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة: وفي الرقة كل 200 درهم ربع العشر. والرقة هي الفضة، والدراهم المضروبة من الفضة أصلها الورق، فحذفت الواو وعوض منها الهاء فصارت إيه؟ الرقة. وفي الرقة كل 200 درهم ربع العشر. ولحديث: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. شروطها، شروط الزكاة في النقدين أو في الأثمان أو في الذهب والفضة: يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط الآتية: أولا بلوغ النصاب، وهو 20 مثقالا من الذهب، لحديث علي رضي الله تعالى عنه: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال. يقول: ويساوي بالجرامات 85 جراما من الذهب. الحقيقة هذا الموضع من فقه الزكاة يحتاج لوقفة طويلة شوية في تاريخ العملات، تاريخ العملة ودراسة كيف تحتسب الموازين والأثقال القديمة بالعملة المعاصرة، وده فن صنف فيه كثير من العلماء المعاصرين كتب وحرروا ذلك بناء على ما وجد لدينا في المتحف الإسلامي وغيره من العملات، وقيمة الدينار في كل عصر من العصور كانت تساوي إيه، وعلاقتها بالمقادير والمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية. فالحقيقة هو بحث مهم ويعطينا بصيرة ونوع من المرونة في التعامل مع الواقع حتى نستطيع أن نحسب المقادير الشرعية في أمور كثيرة جدا. لكن طبعا لأننا في هذه الدراسة بنتحرى الاختصار فلن نفصل في هذا، لكن هذا هو الموضع الذي ينبغي أن نتكلم فيه عن تاريخ النقود وإيه أصل العملة اللي احنا بنستعملها دي، إيه أصل الأوراق البنك نوت وقصتها إيه. دي من الموضوعات المهمة وهذا موضعها، لكننا طبعا لن نفصل اختصارا للوقت إن شاء الله تعالى. ربما لو عدنا دراسة الكتاب مرة أخرى نعود ذلك والله تعالى نشوف يعني بعد كده يكون إيه الحل. هنا يقول: ويساوي، أي نصاب الذهب بالجرامات 85 جراما. هو بعضهم يعني ساعات بيحصل اختلاف، ساعات بيحصل اختلاف في تقدير النصاب بالعملة الحديثة أو بالأوزان الحديثة، لكن يعني الأساس اللي هو 20 دينارا ده ثابت متفقين عليه، لكن هي بالاختلاف بيجي ساعات يعني بعضهم يقدرها مثلا ب 84 جرام و72% من الجرام، بعضهم يقدرها ب 85 يعني جراما. قيمة هذا النصاب تقدر بحسب سعر الجرام من الذهب والفضة وقت حلول الزكاة في السوق الذي يوجد فيه المال. طبعا لما نقول 85 جراما هنوقف هنا عند موضوع مهم جدا، وهو ان من اي نوع من الذهب، هل الذهب المخلوط ام الذهب الخالص؟ الايه الخالص؟ اي نعم. على اي الاحوال يعني ذهب الحلي الذي يشيع استعماله في بلادنا او في العالم كله تقريبا هو ليس ذهبا خالصا، لكن الملكية والأحناف جعلوا رواج استعماله سببا في معاملته كالذهب الخالص. أظن بيخلط بنحاس، مش كده برضو؟ بيخلط بنسبة معينة وربع تقريبا بالنحاس، هو المقصود عشان القوام بتاعه بقاش لأن الذهب البندقي أو الذهب الخالص بيكون لينا جدا، قوامه لين، فهذا بيدعم أظن بالنحاس لكي يتماسك القوام. فالمالكية والأحناف قالوا إن رواج استعماله على أنه الذهب اللي هو الشائع والمنتشر في الأسواق جعلوا رواج استعماله سببا في معاملته كالذهب الخالص. يقولوا فإحنا نعامله إيه؟ كأنه ذهب خالص، بحيث تجب الزكاة فيه متى بلغ نصابا. يبقى المالكية والأحناف يقولوا إن نصاب الزكاة بتحسب ب 85 جرام ذهب اللي هو عيار إيه؟ 21، عيار 21 الذهب المخلوط. قالوا لأن رواج استعماله يجعله يعامل معاملة الإيه؟ الذهب الخالص. أما الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا في النصاب أن يكون ذهبا خالصا اللي هو بيسموه البندقي، فإذا بلغ وزن الذهب الصافي داخل الخليط نصابا وجبت الزكاة، ولا زكاة إن لم يبلغ الذهب الصافي نصابا. يبقى العبرة بالذهب الايه الصافي، اظن هو يسمى العيار البندقي، اللي الذهب البندقي اللي هو عيار 24. وقرات في بعض الكتب كاتبين عليه ان الذهب الخالص هو السبائك الذهبيه وعاملين بين قوسين 999، هي مش فاهمها. طيب اما الشافعيه والحنابلة فقد اشترطوا في النصاب ان يكون ذهبا خالصا، فإذا بلغ وزن الذهب الصافي داخل الخليط نصابا وجبت الزكاة، ولا زكاة إن لم يبلغ الذهب الصافي نصابا. إذا نصاب الذهب بناء على مذهب الشافعية والحنابلة 85 جراما من الذهب الخالص، أما نصاب الفضة فهو 595 جراما من الفضة الخالصة. يقول البعض الباحثين الذهب الخالص هو السبائك الذهبية وبين قوسين 999 بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى. يعني قيمتها امتى لما تيجي تحسب النصاب؟ بسعر الذهب الخالص 85 جرام من الذهب الخالص او 595 من الفضة الخالصة، بحساب ايه؟ سعر اليوم الذي وجبت عليك فيه الزكاة في بلد المال المزكى، في بلد المال المزكى. أما غير الخالص من الذهب فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب. فالذهب عيار 18 قيراطا 18 يسقط مقدار الربع ويزكى الباقي. كذلك العيار 21 قيراط يسقط مقدار الثمن ويزكى الباقي، وكذلك في الفضة الخالصة. ده كده يبقى ده عيار 18 بيشيل منه الايه الربع، 21 بيشيل منه الثمن تقريبا، يبقى هو ال 24 هو الايه الخالص السبائك الذهبيه. ده اذا كان يعني في بلادنا هنا بتكون هذه النسبه نسبه المخلوط، واعتقد ان في تفتيش واشراف على الحاجات دي، مش معقول حد يكون بيغش في الذهب بتهال. إذا نعود لمسألة شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة. الأول بلوغ النصاب وقيمة هذا النصاب كما ذكرنا اللي هي 85 جرام من الذهب الخالص أو 595 جرام من الفضة الخالصة، هي إيه؟ تقدر بحسب سعر الجرام من الذهب والفضة وقت حلول الزكاة في السوق الذي يوجد فيها المال أو التي يوجد فيها المال. ونصاب الفضة 100 درهم من الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأقية 40 درهما، فخمس أواق تساوي 200 درهم، 200 درهم تعادل الآن 595 جرام من الفضة الخالصة. يقول صلى الله عليه وسلم وفي الرقة، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواق ونصاب الذهب 20 مثقالا. طيب ندخل في مسألة تانية، كيف يقدر النصاب؟ هل المعتبر في تقديره الوزن أم القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة؟ يعني طبعا هذه المسألة هي لها علاقة بقضية زكاة الحلي، لكننا ندرسها هنا في نصاب الذهب والفضة. طيب يعني واحد بيملك مثلا مصوغات ذهبية، واضح؟ كيف يقدر نصابها؟ هل المعتبر في تقدير النصاب في هذه المصوغات الذهبية الوزن أم القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة؟ هل حينما نقدر زكاة الصيغة الذهبية هل نقول قيمتها قد إيه بالصياغة اللي فيها اللي هي عملية الصناعة نفسها، أم بما تحتويه من فضة؟ الوزن ولا القيمة؟ طيب على أي الأحوال اختلف العلماء في كيفية تقدير النصاب، هل المعتبر في تقديره الوزن أم القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة؟ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في وجه إلى أن الاعتبار في تقدير النصاب للوزن لا للقيمة، فإذا كان الحلي أقل من 20 مثقالا أو 200 درهم فلا تجب فيه الزكاة ولو كانت قيمته قد بلغت النصاب. وهذه ثمرة الخلاف في المسألة، لأن لو قلنا حننظر فقط، لو قلنا حننظر في القيمة، القيمة اللي هي إيه؟ وزن الذهب زائد إيه؟ الصياغة اللي هي صنعة الصائغ، إنه حولها إلى سلسلة إلى عقد إلى كذا إلى كذا، فدي الصياغة دي طبعا لها قيمة. فلو قلنا إن المعتبر فيها هو الوزن بغض النظر عن القيمة، فثمرت هذا الخلاف إيه؟ إن الحلي إذا كانت أقل من 20 مثقالا، أقل من 85 جرام ذهب خالص، ما وصلتش قيمة الوزن الذهب نفسه مثلا 80 جرام من الذهب الخالص، لكن لو قلنا قيمته زائد الصياغة تعدي النصاب، تبقى بقيمة مثلا 87 جرام بسبب الصياغة. فدي ثمرة الخلاف في هذه المسألة. فإذا قلنا بأن العبرة في تقدير النصاب للوزن فقط بغض النظر عن القيمة، فإذا كان الحلي أقل من 20 مثقالا أو 200 درهم فلا تجب فيه الزكاة ولو كانت قيمته قد بلغت النصاب، وذلك لأن الزكاة متعلقة بعين الذهب والفضة لا بالقيمة. يعني حتى النساء لما بيجي يغسلوا الذهب عشان يخرجوا الزكاة يغسلوا تماما الايه المصاغ، وانت لو حاجه وحتى لو واحد بيبيع الذهب بيخسر فيه ايه قيمه المصاغ. وذهب الشافعيه في الوجه الصحيح عندهم الى ان الاعتبار بالقيمه لا بالوزن، لان الصناعه معتبره شرعا، فاذا كان الحلي اقل من 20 مثقالا او 200 درهم وقيمته اكثر من النصاب تجب فيه الزكاه. لكن الاقرب والله تعالى اعلم والأرجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المعتبر في تقدير نصاب الحلي الوزن لا القيمة، لأن الزكاة في الذهب والفضة تجب لعينها دون القيمة، ولأن قيمة الصياغة تسقط عند بيعه من قبل من استعملته، بتخسر قيمة الايه؟ الصياغة. فالعبرة بايه؟ بالوزن وليس بالقيمة. طيب إذا كان الحلي مثل من الذهب والفضة مرصعا بالجواهر، فإذا كان في حلي الذهب والفضة جواهر ولآلئ مرصعة، فالزكاة تجب في حلي الذهب والفضة دون الجواهر، لأنها لا زكاة فيها عند جماهير العلماء. فإن أمكن نزع الجواهر من الحلي بلا ضرر لمعرفة وزن الحلي نزعها، لكن إذا كان نزعها يؤدي إلى ضرر أو نقص في قيمتها فيتحرى الزنا. الخبير يقدر الوزن أو لمعاء إيصال طبعا يكون مكتوب فيه الأشياء دي، فيزكي حلي الذهب والفضة دون الجواهر الملحقة أو المرصع بها هذه الحلي. أيضا من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة بقية الشروط العامة التي سبقت في من تجب عليه الزكاة، وهي الإسلام والحرية والملك التام وحولان الحول، وسبق الكلام عليه والحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا حسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة في ضم أحدهما إلى الآخر. يقول لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح، لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر، كالإبل والبقر. إحنا بنخرج زكاة الإبل من عدد الإبل والبقر من البقر والشعير والقمح وهكذا، مع أن المقصود منها واحد وهو التنمية في الإبل والبقر والقوت في الشعير والقمح، ولقوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس أواق صدقة. ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة إذا كان عندهما يكمل به من الذهب، يعني عنده أقل من خمس أواق من الفضة اللي هي 200 إيه درهم من الفضة، 200 درهم هو مثلا عنده مثلا 150، لكن عنده من الذهب ما يكمل الخمسين، هل يضم هذا إلى ذاك؟ الراجح أنه لا يضم، يعامل كل نوع من المال بإيه؟ بحسبه. ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، وعلى هذا إذا كان عنده 10 دنانير ومائة درهم فلا زكاة عليه، لأن الذهب يزكى وحده وكذلك الفضة. لكن على مذهب من يقول بالضم هيقول 10 دنانير دي نصف إيه؟ نصاب الذهب، ومائة درهم نصف نصاب الفضة، فلما نضم الاثنين على بعض يطلع إيه؟ نصابا كاملا. لكن الأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يضم أحدهم الآخر ويعامل في إكمال النصاب، ويعامل كل مال بحسبه لا يضم إلى الآخر. المسألة الخامسة في زكاة الحلي. يقول لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي، الفلوس والله تعالى أعلم تقدر بالذهب، بالذهب اللي هي ما قيمته 85 جرام من الذهب الخالص، الله تعالى أعلم. لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للادخار والكراء، التأجير يعني، وفي الحلي المحرم كالرجل يتخذ خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو فيه صورة حيوان. أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه، وذلك لما يلي. إذن وهنا يناقش مسألة زكاة الحلي، فيذكر أولا الأمور التي لا خلاف فيها، لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للادخار والكراء. يعني لو واحد أو واحدة يعني جايب الذهب اشتراه مخصوص زي بيقولوا كده للزمن، يعني إن دي فلوس سواء كانت سبائك أو مصاغ، لكن هو جايبها لحاجة من اثنين، إما للادخار نيته خالصة للإيه؟ للادخار، أو الكراء إنه أجرها للناس، أو امرأة تؤجرها للنساء بإيه؟ مقابل فلوس أجرة. فما دام فإذا كان الذهب الحلي معد للادخار أو الكراء فلا خلاف أن هذه تجب فيها الايه؟ الزكاة، لأنه مال نام، مال نام. وأيضا لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المحرم، الحلي المحرم أيضا يعني لا يختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه. لماذا؟ لأنه أولا يصبح مالا معطلا، ثانيا لأن إعفاءها، إعفاء الحلي المحرم من الزكاة قد يشجع البعض على اتخاذها، والله تعالى أعلم. فالحلي المحرم يجب فيه الزكاة. رجل يتخذ خاتما من ذهب ويبلغ النصاب، خاتما من ذهب، مع أنه حرام عليه أنه يلبس خاتم من ذهب، لكن عليه أنه إيه؟ يزكيه. كذلك المرأة تتخذ حليا صنعت على شكل حيوان، صورة حيوان أو فيه صورة حيوان، فهذا حلي محرم لأنه على هيئة إيه؟ ذوات الأرواح، فهو محرم فتجب فيه الزكاة. أما الحلي، المشكلة بقى أو مش المشكلة، المسألة الخلافية الكبيرة كبيرة قوي هي في الحلي الذي يعد للاستعمال المباح والعارية. يعني امرأة عندها حلي من الذهب مثلا أو الفضة وهي جابتها أساسا للاستعمال المباح، قنية تقتنيها، استعمال المباح والعارية. العارية اللي هي إيه؟ ممكن تسلفها لوحدة تلبسها وترجعها تاني، واضح؟ عارية. فهو ده اللي فيه خلاف، هل الذهب الذي تتخذه المرأة من أجل استعمال المباح اللي هو الزينة يعني قنية تقتنيها واستعمال مباح، أو لتعيرها لأخواتها المسلمات؟ فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه. إذن هذا هو المذهب الذي يختاره المصنف هنا، ويدلل عليه أولا بعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلية وغيره والذين يكنزون الذهب والفضة. ثانيا، ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. مسكتان يعني سواران، سواران الواحدة مسكة أسورة يعني، مسكتان غليظتان من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا صحح إسناده ابن القطان وحسنه الألباني رحمه الله. وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره، ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحقيقة هذه القضية من المعارك، قضية زكاة الحلي المعدة للاستعمال المباح والعارية من المعارك الفقهية التي يعني تضاربت فيها الأقوال واختلف فيها يعني أهل العلم. كنت يعني لو كان أمامنا متسع من الوقت كنا تدارسنا بعض الكتب التي صنفت خصيصا في هذه المسألة، لكن أنا أعرض لكم خلاصة كل كتاب من هذه الكتب. هم ثلاثة كتب الآن التي يناسب أن نذكرها، حذكر في كل بحث المؤلف يجي في الآخر بيقول إيه الخلاصة، ماشي؟ فأنا سأذكر لكم خلاصة ثلاثة من هذه البحوث. البحث الأول امتنان العلي بعدم زكاة الحلي للشيخ فريح ابن صالح البهلان. بيقول الحاصل من البحث بتاعه كله، الحاصل أنه لا زكاة في الحلي. الحلي اللي هي يعني حلي المعدل لاستعمال المباح مش المحرم زي الزينة مثلا أو كذا، والإيه العارية تسلفها لأخواتها ويردوها إليها بدون مقابل، مش غير الإيه الكراء. امتنان العلي بعدم زكاة الحلي الشيخ فريح ابن صالح البهلال يقول الخلاصة خلاصة البحث أنه لا زكاة في الحلي، وذلك للحقائق الآتية. أولا أنها قامت الأدلة من السنة وعمل الصحابة والقياس والوضع اللغوي على عدم زكاة الحلي. ثانيا أنه لم يقم دليل صحيح صريح على وجوب زكاته، بل غاية ما ورد في ذلك أحاديث صريحة غير صحيحة، أحاديث صريحة في وجوب الزكاة لكنها غير صحيحة من حيث السند. ثالث دليل الثالث أن المنكول من عمل الصحابة الثابت الصريح هو عدم زكاته، ولم يثبت عن أحد منهم أنه قال بزكاته. الرابع أن عدم زكاة الحلي، مش عارف ليه ما بيقولش عدم وجوب زكاة الحلي، لكن مفهوم من السياق، المقصود نفي الوجوب يعني، أن عدم زكاة الحلي هو مذهب الجماهير من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه والليث بن سعد وإمام الأئمة ابن خزيمة وغيرهم كما سلف ذكر بعضهم. خامسا أنه ثبت بالإجماع أن الشرع قد عفى عن زكاة المنازل السكنية وأثاثها وثياب البدن وعبيد الخدمة والبقر والإبل والعوامل ومثلها سيارات الاستعمال ونحوها. يعني لو واحد عنده أكثر من سيارة للاستعمال والقنية لا زكاة عليه. يقول ابن هبيرة وأجمعوا على أنه ليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. انتهى. فإذا كانت المنازل السكنية لا زكاة فيها، مع أنه قد يكون للإنسان الواحد أكثر من منزل، وقيمة المنزل الواحد قد تبلغ مئات الآلاف بل الملايين من يعني الريالات، وقد يكون له أكثر من سيارة، وقيمة السيارة تبلغ عشرات الآلاف من الريالات، وليس فيها زكاة. فكذلك الحلي قد عفى عنه لأنه مثل ذلك سواء بسواء، لأن علة العفو فيها كونها مستعملة أو معدة للاستعمال وأنها غير نامية، وهذه العلة موجودة في الحلي فهو مستعمل مباح غير نام كما هو معلوم. وعلى هذا فقد تحقق وجود علة الأصل في الفرع فيأخذ حكمه، وهو عدم الزكاة في الفرع. فكما أنه لو تغير وجه الانتفاع بهذه الأموال المذكورة وما في معناها من كونها معدة للاستعمال غير نامية إلى وجه آخر كإعدادها للنماء كالبيع والشراء لوجبت فيها الزكاة، لأنها أصبحت عروض تجارة. يعني السيارات بدل واحد يستعمل ثلاث سيارات بس، وبعدين جه بقى بدأ عايز يبيع سيارتين منهم كبيع وشراء واستثمار وكذا، ففي هذه الحالة تصبح فيها زكاة إيه؟ عروض التجارة، لأن هنا معدة للنماء. كذلك شقة أو عنده ثلاث أربع شقق ثم بعدين جاء اثنين منهم هيبدأ يرصدهم للإيه؟ للبيع للتمليك أو أي نوع من أنواع الاستثمار، ففي هذه الحالة بتصبح إيه؟ عروض تجارة، فيها زكاة عروض التجارة لأنه لم يعد للقنية أو الاستعمال وإنما للنماء. فكذلك يقال في الحلي المباح إذا أعد للنماء والتكسب والتجارة فإنها تجب فيه الزكاة سواء بسواء، لأن العلة في الجميع واحدة والعلم عند الله تعالى. دي خلاصة البحث الأول. البحث الثاني للدكتور محمد عثمان شبير، كتاب زكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات، بيقول في الخاتمة هذه هي الأحكام الخاصة بزكاة حلي الذهب والفضة والمجوهرات وخلاصتها: أولا أن الزكاة لا تجب في الحلي المصنوع من جواهر اللؤلؤ والمرجان والياقوت لأنها عروض وأمتعة شخصية، والأصل فيها القنية والانتفاع الشخصي، فلا تجب فيها الزكاة سواء استخدمها الرجل أو المرأة. طبعا استخدمها استخداما إيه؟ مباحا. لو الرجل استعمل الذهب أو المرأة استعمالا محرما تجب فيه الزكاة. ثانيا الزكاة لا تجب في حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة قياسا على حلي الجواهر، ويشترط له ثلاثة شروط. يعني عشان الحلي المصنوع من الذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة لازم ثلاث شروط: الأول أن تستخدم المرأة الحلي استخداما مباحا كأن تلبس الخاتم والسوار والقرض وغير ذلك. وأما إذا استخدمته استخداما حراما، إزاي بقى؟ كأن يكون تلبس الحلي المصنوع على شكل تماثيل وحيوانات، فهذا تجب فيه الزكاة. ثانيا، أن يكون استعمال المرأة للحلي في حدود المعتاد. في حدود المعتاد يعني إيه المعتاد؟ يعني الحد المعتاد هو ما يتناسب مع الطبقة الاجتماعية للمرأة، الطبقة الاجتماعية مثيلتها من نفس الطبقة، الحالة الاقتصادية والاجتماعية. فيتعرف المعتاد بإيه؟ بمثيلتها من نفس الطبقة الاجتماعية، فيحدده اللي هو المعتاد عرف النساء المعتدلات من طبقته. فأما إذا جاوزت به الحد المعتاد، كأن تتحلى مثلا بألفي جرام من الذهب، وعادة النساء أن يتحلين بألف، فتجب الزكاة في ذلك الحلي. شرط ثالث، أن تتخذه لللبس والزينة والتجمل. أما إذا اتخذته بنية الادخار والتوفير أو لنوائب الدهر فتجب فيه الزكاة. ممكن بقى كمان نقول إيه؟ إذا اتخذت الحلي بنية الفرار من الزكاة، يعني يكون عندها أموال أخرى تجب فيها الزكاة وتدخل بالزكاة، فتروح محولاها إلى ذهب بناء على المذهب اللي هو إيه؟ إن الحلي ليس فيها زكاة، فتروح محولة الأموال التي فيها زكاة وجبت فيها زكاة إلى حلي بنية الفرار من الزكاة، ففي هذه الحالة تعامل بنقيض قصدها وتجب فيها الزكاة. إذن نعيد هذا الشرط، أن تتخذه لللبس والزينة والتجمل، أما إذا اتخذته بنية الادخار والتوفير أو لنوائب الدهر أو بنية الفرار من الزكاة، لأن تشتري بالأموال التي تجب فيها الزكاة حليا فلا تسقط عنها الزكاة في الحلي أو في هذه الأشياء. طيب الشرط الثالث أو الموضوع الثالث، يعني الزكاة لا تجب فيما يستخدمه الرجل من الذهب والفضة استخداما مباحا أو جائزا كخاتم الفضة وما يشد به السن المتحرك. إذا الرجل استخدم الذهب أو الفضة، لأن ممكن يلبس خاتم الفضة، طيب هل ممكن رجل يلبس الذهب ويكون حلالا؟ ممكن، لو في سنانه مثلا بيركبوا تركيبات معينة، أو أنف من ذهب كما صح عن أحد الصحابة، أنف من ذهب عشان يمنع الجانجرين أو الغرغرينة، ففي هذه الحالة ده استعمال مباح في رخصة فلا تجب فيه الزكاة. لكن لو الرجل استعمل الذهب استعمالا محرما، كأنه لبس السلاسل الذهب والخواتم الذهب حتى لو ما كانش على يد حيوانات، لأن الذهب حرام على الرجال، فهنا في هذه الحالة تجب عليه الزكاة. الزكاة تجب فيما يستخدمه الرجل من الذهب والفضة استخداما محرما كخاتم الذهب والسوار والخلخال والسلسال وغير ذلك، لأنه مال معطل وتعطيله ليس لإشباع حاجة فطرية معقولة كما هو الشأن في النساء. الزكاة تجب فيما يمتلكه الإنسان من أوان وأدوات ذهبية وفضية سواء استعملها أو لم يستعملها. الزكاة تجب في الأدوات والأواني المطلية بالذهب والفضة المموهة بالذهب والفضة إذا كان يخلص منها شيء بالعرض على النار، أما إذا كان لا يخلص منها شيء فلا تجب الزكاة ولا إزالة الطلاء، لأنه لا فائدة في إتلافها. يعني أفرض خلاص هو واحد يعني ورث مثلا أو وجد عنده نجفة مثلا مطلية بالذهب أو أواني أو ملاعق أو نحو ذلك، فهي مش من ذهب لكنها مطلية مموهة بطبقة من إيه، أو زي بعض الأثاث، أنواع الأثاث، حاجة بيسموها الفينو أظن، صح الفينو اللي هو الذهب اللي هي المقاع بفرات كده أو طبقة لفائف رقيقة بتوضع على الجماعة بتوع الموبيليا وكده. طيب هي ايه الحل فيها بقى دي؟ فينظر بقى إذا مثلا كانت الساعة أو النظارة أو القلم أو النجفة إلى آخره، إذا كان إذا الشخص الخبير يعني إذا قدر أنها لو عرضت على النار، لو استخرجنا الطبقة دي كلها القشرة دي المموهة وفصلناها، فصلنا الذهب الخالص من باقي المعادن، فالعبرة بما يخلص عند العرض على النار. طبعا احنا مش هنعمل عملية عرض على النار في الألم والنضارة وكل شيء، ده بيبقى نوع من التقدير. وطبعا بيبقى ايه اللي بيدل ساعات على ما تحتوي من الذهب؟ السعر. السعر يدل طبعا هل ده ذهب حقيقي او حقيقي ولا حاجه كده يعني قاش رماد خفيف كده. فالخبير بيقدرها سواء بالنظر للسعر او بتبقى معروفه في اعراف من يتعاطون هذه الاشياء. اذا قدر نفترض ان احنا نقدر نفصل الذهب من الايه؟ من المعدن التالي. فاذا كان يتخلص منه قدر له جرم، حاجه لها وزن معتبر، فهنا يبقى ده يعني ايه؟ يعني يحرم استعماله طبعا. واضح؟ لكن كان يخلص منه شيء لا لا لا جرم له، ملوش وزن ولا له قيمه، حاجه كده ايه؟ عباره عن تمويه فقط، فهذه لا تؤثر. فاحنا غير مطالبين في هذا الحال ان احنا نشوه الحاجات دي عشان نتخلص مما فيها، اذا كان مجرد تمويه بس، قشر ذهب او يقول الزكاة تجب في الأدوات والأواني المطلية بالذهب والفضة إذا كان يخلص منها شيء بالعرض على النار. طبعا ده مش معناه أن استعمال هذه الأواني حلال لو كان يخلص منها جد، دي نتكلم على أمر واقع، بس مش معناها أن يباح الإنسان أنه يأكل ملاعق ذهب أو فضة أو نحو ذلك. أما إذا كان لا يخلص منها شيء فلا تجب الزكاة ولا إزالة الطلاء لأنه لا فائدة في إتلافها. سابعا الزكاة تجب في التماثيل والتحف الذهبية والفضية لأنه يحرم اتخاذها واقتناؤها. ثامنا الزكاة تجب فيما تطلى به سقوف البيوت والقصور إذا كان يخلص منها شيء بعرض النار عليها، أما إذا كان لا يخلص منها شيء فلا تجب الزكاة ولا الإزالة. تاسعا الزكاة تجب في الحلي المتخذ للاستثمار، الحلي المتخذ للاستثمار زي الكراء تأجير مثلا. الكتاب الثالث الذي نعرض خلاصته يتبنى وجهة النظر الأخرى التي تجب الزكاة على الحلي، وهو كتاب زكاة الحلي على المذاهب الأربعة للعلامة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى. بيتكلم على الخلاف بين الخلاف الاختلاف الأدلة عند الفريقين، ثم يقول هل ممكن الجمع، ممكن الجمع بين الأدلة، وعلى فرض إمكان الجمع فما هو الطريق إليه؟ يقول حاول بعض العلماء أن يجمع بين الأدلة بما يشبه النسخ بأن جعل أدلة الوجوب حين كانت حين كان الحلي محظورا، وأدلة عدم الوجوب كانت بعد أن صار الحلي مباحا. وقد أشار إلى ذلك البيهقي في السنن بقوله باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراما، فلما كان حراما فلأنه حرام واتخذته المرأة يبقى تجب عليه الزكاة، فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال. إلى هذا ذهب كثير من أصحابنا. ثم يعلق الشيخ عطية سالم رحمه الله يقول تقدمت الإشارة إلى أن هذه الطريقة لا تصح لأن نصوص إيجاب الزكاة في الحال مقرونة بلبسه والتقرير عليه، يعني النصوص التي فيها إيجاب الزكاة مقرونة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فلانة تلبس الذهب وأقرها، فهل يقرها على حرام حتى يقال أن الزكاة كانت واجبة لما كان الذهب حرام الاستعمال؟ كيف يقر الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عائشة وهو يراها تلبس الذهب؟ هل يقرر على حرام ويسكت عن حرام ويقول لها أتؤدين زكاته؟ فالجمع ده غير مقبول لأجل هذا. يقول وهل كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفتخات محرمة، أو أن أم سلمة تلبس أوضاحا من ذهب محظورة، وهل يكون موقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذا كله المبادرة بالسؤال عن الزكاة مع عدم الاعتراض على اللبس؟ وهل كان يسكت عن لبس المحظور ويشتغل بالتنبيه على الزكاة؟ إذن فلا وجه لهذا الجمع، ولم يبقى إلا التأويل أو الترجيح. يبقى أول حل لما يكون في تعارض بالنصوص بنشوف إيه لو أمكن الجمع. فلو لم يمكن الجمع بنذهب إلى التأويل أو الترجيح. التأويل طبعا أيضا هذا الموضع هو موضع الكلام على مذهب العلامة الألباني رحمه الله تعالى في عدم جواز لبس الذهب أو لبس الذهب المحلق. وأيضا هذه قضية سنتجاوزها لضيق الوقت يعني. أما التأويل فقد أول المانعون من الوجوب لفظ الزكاة إلى الإعارة، وجعلوا زكاتها إعارتها، يعني أتؤدين زكاتها معناها إيه؟ إن زكاتها إعارتها، تبقى عارية يعني تسلفيها لأخواتك يعني يتزين بها ثم يعيدنها إليك. فكأن إيه أولوا كلمة الزكاة مش إن الزكاة بقى اللي هي المعروفة، لكنها إيه زي ما تقول إيه زكاة العلم تعليم للناس مثلا، ها ده نوع من التأويل. وجعل زكاتها إعارتها، التأويل أعني نصوص تأويل نصوص الزكاة بالإعارة لا دليل عليه. برضو غريب إن إحنا نقول أتؤدين زكاته يعني إيه أتعيرينه، لأن الأصل الأخذ بالإيه بالظاهر. ومعلوم عند العلماء أن لفظ أن صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى المرجوح لا بد له من دليل قوي، وإلا فهو تأويل فاسد، فلم يبق إلا الترجيح. طيب الترجيح له طرق، العلماء حينما يرجحون بين المسائل لهم مسالك معينة في الترجيح. يقول أهم طرق الترجيح إما أولا كثرة النصوص، تبقى في مذهب النصوص فيه كثيرة والمذهب الآخر النصوص فيه أقل، فيبقى فيه ترجيح من حيث كثرة النصوص الدالة على الحكم. ثانيا قوة السند. ثالثا كثرة القائلين بهذا المذهب. رابعا موافقة القياس. خامسا موافقة القواعد العامة. سادسا النقل عن البراءة الأصلية إلى الحكم الجديد. سابعا المخرج من العهدة أو المخرج من العهدة والمبرئ أو المبرئ للذمة اللي هي الأحوط. بعرض أدلة الفريقين على هذه المرجحات نجد الآتي: أولا كثرة النصوص للموجبين، نصوص عن ستة من الصحابة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للقائلين بعدم الوجوب نص مرفوع إلا حديث جابر فقط. ومن الآثار للموجبين عن نحو 11 شخصا ما بين صحابين وتابعي، فيهم عمرو بن العاص وعائشة، والقائلين بعدم الوجوب نحو من ذلك فيهم عبد الله بن عمر، وفعل عائشة أيضا لأنها آثار لا تخلو من بحث. ثانيا قوة السند، أحاديث الموجبين منها ما هو على شرط الشيخين ومنها ما هو على شرط مسلم، وبقيتها أقل درجاتها صلاحية الاستشهاد به. طبعا الفريق الآخر بيقول صحيح هي صحيحة لكنها ليست صريحة في الدلالة. يقول بينما حديث القائلين بعدم الوجوب اللي هو حديث جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة، فهو على انفراده وكونه حديثا واحدا فإنه لم يسلم من تضعيفه ومناقشة عافية ابن أيوب، وأحسن حالته أنه من احتج به احتاج إلى ذكر ما يوجب توثيقه فضلا عن كلام البيهقي فيه. إن البيهقي قال فيه باطل لا أصل له، وقال عافية مجهول أحد الرواة. ثالثا أما كثرة القائلين بهذا المذهب فقد رأينا أنهما كالمتعادلين نظرا للأئمة الأربعة. يعني في طرفين وفي وسط، في طرف الأحناف الذين يقولون فيه الزكاة الحلي فيه الزكاة، وطرف المالكية يقولون لا زكاة فيه. أما الشافعية والحنابلة فهو وسط، لكل منهما قول يوافق أحد الطرفين، ففي نوع من التعادل في الكثرة القائلين. يعني يقول النووي القول الثاني تجب فيه الزكاة واستخار الله فيه الشافعي واختاره، يعني الشافعي نفسه كان متردد في المسألة واستخار الله يفتي بأي المذهبين واختار القول بوجوب إيه الزكاة. رابعا موافقة القياس، طبعا موافقة القياس هنا هنلاقي هنا مشكلة، وهي ما يسمى بقياس الشبه، قياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين. يعني القياس بنقيس إيه؟ فرع على أصل. هنا في أصلين، والأصلين كل واحد في اتجاه، واحد بيقول بالوجوب وواحد بيقول إيه؟ بعدم الوجوب. فالفرع بيبقى في شبه من جهة لهذا وشبه من جهة أخرى لذاك، لكل واحد من هذين الأمرين. فقياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين، فإن قوي فيه جانب أحدهما لحق به. شوف هو أقرب لمين في الاثنين. فالحلي، حلي الذهب ده، شابه المتاع في الاستعمال، شبه ما يتخذ للقلية، الأواني والملابس وكذا وكذا، اللي هي الأشياء اللي تستخدم للاستعمال، والأصل في الحلي أن المرأة بتقتنيها. فالحلي شابه المتاع في الاستعمال، والمتاع لا زكاة فيه. فمن غلب جانب شبهه بالمتاع قال لا زكاة فيه، لأن الأصل فيه القنية، حتى لو طرع عليه بعد كده الناس شيلان للزمن أو للدخار، لكن هي أساسا جبال للقنية للاستعمال. بينما شابه النقد في الثمنية، الفريق الآخر بقى الأصل الثاني بيقول إن الحلي شابهت النقد في الثمنية، شابهت الذهب والفضة كثمنين في صفة الثمنية، إن شيء نقد يعني، والنقد فيه زكاة. فمن غلب جانب شبهه بالنقد قال فيه الزكاة. الشيخ عطية سالم ينتهي إلى أن قياس الشبه مع من يقولون بالوجوب، يقول هذا الشبه اللي هو تغليب شبه الحلي بالنقد أقوى، بدليل أنه لو بيع بالنقدين وجبت المساواة والقبض. لو الذهب هتبيعه بالإيه؟ بالنقدين، وجبت المساواة والقبض إن كان من غير جنسه، ولم يوجد هذا الاعتبار لو بيع بمتاع ونحوه، يعني أنه يعامل معاملة الأجناس الربوية. فكونه حليا أو مصوغا لم يمنع استصحابه حكم الأصل من ذهب أو فضة، وهذا يدل على قوة ارتباطه بالأصل وبقاء صلته به، إنه مازال أشبه بالإيه؟ بالنقدين، الذهب والفضة. خامس، يقول رابعا موافقة القياس، وجدنا في قياس الشبه أنه أي الحلي أقوى شبها بالأصل منه بالمتاع. الأصل هو النقدين الثمانية، لاستصحاب حكم النقدين في البيع والربا. خامسا، موافقة القواعد العامة، وجدنا القول بالوجوب موافقا لعموم إيجاب الزكاة في جنس الذهب والفضة غير الحلي المباح المستعمل، بينما عدم الوجوب يبعده عن أصله. سادسا، القول بالوجوب ناخل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد هو إيجاب الزكاة، فيترجح بهذا أنه ناقل عن البراءة الأصلية. سابعا، القول بالوجوب هو المخرج من عهدة الواجب والمبرئ للذمة من وعيد الكتاب والسنة. هنا بقى يرجح يعني في آخر الكلام يرجح بإيه؟ بأنه هو الأحوط، وهذا أقوى ما يقال في هذه المسألة، أن إيجاب إخراج الزكاة هو نوع من الإيه؟ الاحتياط، نتيجة اختلاف العلماء. ومن المعلوم أنه يستحب الخروج من خلاف العلماء بالأخذ بالأحوط. لماذا؟ لأننا إذا عملنا بأدلة الوجوب برئت الذمة عند الجميع، ما حدش هيغلطك من الفريقين، وخرجنا من العهدة في نظر الفريقين. وإذا عملنا بأدلة عدم الوجوب كنا مقصرين في نظر القائلين بالوجوب، وكان في النفس ريبة، وعليه فالعمل بما هو محل اتفاق الجميع أولى من العمل بما فيه الخلاف، وترك ما فيه الريبة واجب متأكد على المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن هذه المسألة من المعارك الفقهية، ولكلا القولين دليل، فالقول بالوجوب أحوط، لكن لا ينكر على من أخذ بالمذهب الآخر وهو عدم وجوب زكاة الحلي. احنا قلنا واحنا بنتكلم كذا مرة ان احنا بنتكلم يعني ما نخلطش الأوراق بعضها ببعض. كنا بنقول ان الرجل اذا لبس خاتم من ذهب او لبس سلسلة او شيء من هذا تجب عليه الزكاة، لانه يستعمل الذهب استعمالا محرما، فهذا لا يعني وجوب الزكاة عليه، لا يعني انه حلال، هنتكلم عن الأمر الواقع، أما حكمه فهو واضح في المسألة أن نقول إيه؟ إذا استعمله استعمالا محرما فتجب فيه الزكاة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.